صليت له سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب متى يقيم المؤذن ومتى يقوم القوم، متى يقومون إلى الصلاة يصطفوا. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. متفق عليه. قال: هذا حديث متفق على صحته، وهذا يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام ثم ينتظر خروجه. وقال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. إذا ممكن يقيم الصلاة وينتظر، ينتظر إيه؟ جلوسا حتى يروا الإمام قد دخل إلى المسجد، خرج من حجرته مثلا إذا كان مسجد. قلت: وروي عن جابر بن سمرة كان بلال يؤذن إذا دحضت، يعني إذا زالت الشمس، ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بينهما ممكن، وهو أن بلالا كان يراقب بداية خروج النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يعني استأذنه في الحجرة قبل، يعني أو هو على الباب أو نحو ذلك. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أوشك على الخروج أو علم ذلك بقرينة أقام الصلاة. فكان الصحابة لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من حجرته إلى المسجد. فبلال كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وفي الحديث الذي قبله فلا تقوموا حتى تروني خرجت، يدل أنهم أحيانا قبل خروجه مباشرة. وعن هذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، بمعنى أنه المؤذن لا يستأذن الإمام في أن يؤذن عندما يحين وقت الصلاة، ولكن متى يقيم الصلاة؟ إذا أمره الإمام أو إذا رأه قد خرج وهو يعلم أنه بمجرد خروجه أو دخوله المسجد يعني يقيم، يأمر بإقامة الصلاة. وهذا الإمام أملك بالإقامة. وقد كره قوم من أهل العلم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام، بقى اللي يجي في قبيل دخول الإمام يعمل إيه؟ يصلي، إذا أقيمت الصلاة ينصرف منها، أو إذا كان يوشك أن يتم الركعتين أتمهما طالما يدرك تكبيرة الإحرام، ولا يشرع أن يقف منتظرا الإمام، أو يقفون منتظرين الإمام سواء قبل إقامة الصلاة أو بعد إقامة الصلاة. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما ولكن قعودا، ويقولون ذلك السمود، والسمود هو الغفلة والذهاب عن الشيء. قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم ساهدون، وأنتم سامدون، أي لاهون ساهون. الغناء سمود لأنه لهو غفلة. فقال قوم: إذا كان الإمام في المسجد وأقيمت الصلاة يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك، وهذا لا دليل عليه. وقد سئل مالك: متى يقوم الناس حين تقام الصلاة؟ قال: لم أسمع فيه بحد يقام له. هذا هو الصحيح، أنه ليس له حد، ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الخفيف والثقيل، يعني اللي بيقوم بصعوبة يبقى من أول إقامة الصلاة، اللي بيقوم بسرعة ممكن يقوم في أواخر الإقامة. وقيل يقومون عند قوله حي على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. هذا قول فيه ضعف، لأنه يقتضي ألا يتابعه على ترديد الإقامة مع كونه مشروعا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. قد ذكرنا أن هذا أيضا مشروع في المرة السابقة، ذكرنا أن هذا أيضا مشروع في إقامة الصلاة. وبالتالي فكونوا يقول أن الإمام يقول قد قام الصلاة يقول الله أكبر، يبقى يا إما المؤذن مش هيكمل، يا إما يكمل وتفوت تكبيرة الإحرام، لأنه لسه يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فممكن الإمام يكون بدأ في قراءة الفاتحة، وهذا لا دليل عليه. روي وذكر صيغة التمريض هنا عن سويد بن غفلة أنه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر، فسئل عن صلاته فقال كذا كانت صلاة عمر. هذا ليس بظاهر كما ذكرنا، ولم يذكر له إسنادا صحيحا. وروي عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قلت معنى هذا والله أعلم أن الإمام إذا خرج يقيم المؤذن والناس يأخذون مصافهم، أي أثناء الإقامة تدريجيا إلى أن ينتهي الإمام إلى مصلاه. فأما إذا خرج الإمام بعذر بعد الإقامة فانتظروه قياما إلى أن يعود فحسن، يبقى هم قاموا لما رأوه، ثم إن الإمام أصابه عذر كأن أراد أن يتوضأ أو حصلت حاجة كلم بعض الناس في مسألة ضرورية فانتظروه قياما، فهذا لا بأس به، وليس هذا هو المنهي عنه في الحديث الأول إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت، فهذا إذا لم يكن في المسجد. يقول فانتظروه قياما إلى أن يعود فحسن. أروي عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج النبي، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر قبل أن يخرج إلى مصلى، قبل أن يصل إلى مصلى، أو أن هذا كان قبل علمهم بالنهي. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلى قبل أن يكبر ذكر أنه جنب فانصرف وقال لنا مكانكم، أي إلزموا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينظف رأسه ماء فكبر وصلى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرة إحدى نسائه فاغتسل وخرج إليهم وكبر وصلى كالناس وذكر. قلت وهذا حديث متفق على صحته، وفيه دليل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام، زمان أنه يقيم إذا أوشك أن يخرج، وأن الخروج عن المسجد بعد الإقامة بعلة طهارة أو عذر جائز. يعني واحد أقيمت الصلاة فضلا أنه هو الأذان فحصل عذر اقتضى أن يخرج من المسجد فلا بأس، فأما من غير عذر فيكره الخروج عن المسجد بعد الأذان عند عامة أهل العلم، بل الظاهر أنه يحرم إلا أن يدرك صلاة الجماعة في مسجد آخر. يقول لما روي عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. في الوقفين، لأن هم قال فلم نزل قياما ننتظره، فنص الحديث فلم نزل قياما ننتظره، لا لأن هم قاموا بعد أما رأوه. أو بعد ما رأوه بعضهم يعني. قال الشوكاني في هذا الحديث الحديث أو حديث آخر إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، الحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة. إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك، قال ابن حجر كأن يكون له مسجد هو مثلا فيه مراتب أو نحو ذلك، فالأظهر الله أعلم أن ذلك من الأعذار. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام، يبقى ده مش مسجد، مش مسجد مشروع يعني. إذا بني المسجد على قبر فهذا مسجد لم نؤمر بالصلاة فيه، يبقى الصلاة فيه منهي عنها، يبقى الخروج منه واجب لأداء الصلاة في غيره. سئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة، قال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول، أن يخش يسلم عليه أولا حذاك ويضعوه، قال الشافعي أكره الأذان بالصلاة للولاة، يعني يكره أن يقول أحد الصلاة ويذهب يؤذنه بالصلاة. هذا كلام الشافعي رحمه الله. باب من لا يسرع بعد الإقامة، من لا يسرع لمشروعية أن لا يسرع الإنسان في الخطى بعد أن يسمع الإقامة قد أقيمت في المسجد أثناء ذهابه إلى المسجد. عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن ائتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا حديث متفق على صحته. السعي هو الخطوات الكثيرة المتتابعة. إنه ليس بالسعي. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ما كان يقصر الصلاة. أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توب للصلاة أراد الإقامة، وكل داع مثوب. ذكرنا أنه هو أصلا ثاب معنى عاد، فهو عاد يكرر الدعاء مرة ثانية الدعاء إلى الصلاة. قلت المراد من السعي المذكور في الحديث الإسراع، وأما قوله سبحانه وتعالى في الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فالمراد منه الفعل. قال الحسن ليس والله سعى على الأقدام ولكن بالقلوب والنيات، فهو يسعى بقلبه ونيته. وكذا مثل يعني هذا فاسعوا إلى ذكر الله في الجمعة مثل قوله تبارك وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أي عمل لها عملها، فالمقصود به العمل وليس مجرد به سرعة الايه الحركة. روي أن مالكا سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها فامضوا إلى ذكر الله، كأن هذه قراءة تفسيرية أو هي منسوخة التلاوة، الأظهر أنها على باب التفسير. قال مالك وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل لا السعي على الأقدام. يقول الله تعالى سبحانه وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض إن سعيكم لشتى، والسعي قد يكون مشيا كقوله فاسعوا إلى ذكر الله، وقد يكون عدوى كقوله تبارك وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي يشتد ويعدو، ويكون عملا كقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي عمل، ويكون تصرفا كقوله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي أي أدرك التصرف في الأمور. في قراءة عمر فامضوا إلى ذكر الله يقول وصل عبد بن حميد عن سالم عن أبيه قال قد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا فامضوا إلى ذكر الله، وهذا إسناد صحيح. عن إبراهيم قال قيل لعمر إن أبي بن كعب يقرأها فاسعوا، قال أما إنه أعلمنا وأقرأنا للمنسوخ وإنما هي فامضوا منقطع، فإن إبراهيم لم يدرك عمر. وذكر أنه أن الوسيط هو خرشة ابن الحر. وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأه فامضوا ويقول لو كان فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي، هذا منقطع. هو الأظهر في هذه أن هذه من القراءات الشاذة، إما أن بعض الصحابة فسرها بذلك أو كما ذكرنا كان يقرأها لأنه لم يعلم أنها منسوخة، وهذا أظهر. يقول واختلف أهل العلم في من يخاف فوت التكبيرة الأولى، منهم من قال يسرع حتى قال بعضهم يهرول. روي عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. وقال إبراهيم رأيت الأسود ابن يزيد يهرول إلى المسجد. ومنهم من كره الإسراع للسنة كراهية الإسراع، ولا حجة في فعل أحد خلافا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فهو يعلم أنه يمكن أن يفوته شيء ومع ذلك لم يأمره بالإسراع في المشي. يقول: منهم من كره الإسراع واقترى أن يمشي على وقار، وبه قال أحمد وإسحاق لحديث أبي هريرة، وروي عن إسحاق: لا بأس أن يسرع إن خاف فوت التكبيرة الأولى، السنة أولى. هذا القول ضعيف. وقول: وما فاتكم فأتموا، هكذا رواه الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري، كما رواه معمر، وكذا رواه الأعرج عن أبي هريرة، وكذا رواه ابن مسعود وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتموا، فائدتها إيه؟ فائدتها إن ما يدركه الإنسان مع الإمام أول صلاة، وما يأتي بعد به بعد ذلك منفردا فهو إيه؟ فهو إتمام لصلاة. فائدتها إنه على سبيل المثال إذا كان أدرك الركعتين الأخيرتين مثلا من العشاء، فيقوم بعد الإمام ليصلي ركعتين يسر فيهما ولا يجهر، لأنهما الثالثة والرابعة بالنسبة لأن هذا إتمام لصلاته، ولا يلزمه قراءة السورة، هي لا تلزمه طبعا في الأولى. وبعض العلماء يعني يقول يعني إنها سنة، يعني هي لا يستحب له أن يقرأ، ولكن الأظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يقرأ في الثالثة والرابعة بسورة. وإذا أدرك ركعة واحدة من المغرب أو العشاء مثلا أو الظهر أو العصر، أتى بركعة ثم جلس للتشهد. لماذا؟ لأنه يتم إيه؟ صلاة. بخلاف ما إذا لو قلنا أن هذا قضاء للصلاة، يبقى يقضيها على أول ما فاته من الإيه؟ من الركعات. يعني قلنا بيقضي بمعنى القضاء، وهي في رواية فقده طبعا بلا شك، ورواية صحيحة، ولكنها محمولة على معنى فأتمه، لأن القضاء قضى الأمر أي إيه؟ فعله، أي ففعلوا ما فاتكم، كما قال عز وجل: فلما قضى موسى الأجل. مش قضى أنه فاتوا حاجة وبيقضيها، لا، فقدوا يعني فافعلوا، والله أعلى وأعلم. يبقى تحمل رواية فقدوا على إيه؟ على أتمه. تحمل على رواية فقدوا، ويقوم يقول برضو أنه هو يجيب ركعتين ورا بعض وان يجلس التشهد. لو كان فاتوا ركعة، لو ادرك ركعة واحدة يقوم يجيب ركعتين ورا بعض وان يجلس التشهد. ولكن اجماع العلماء على انه رغم ادراكه للتشهد الاخير مع الامام، فاذا اتم الركعة الاخيرة بالنسبة له قضاها او اتمها، فان عليه ان يجلس لايه؟ للتشهد. ويقول التشهد، ما يكتفيش بالتشهد اللي ادركه مع الامام. ولو كان الامر كذلك لم يبقى عليه الا التسليم. لو كان ده قضاء كان يبقى فاضل له ايه؟ انه يسلم بس، كان يرفع راسه من السجده الثانيه من اخر ركعه عليه وبعدين يروح جاي ايه؟ يسلم. فكونه يجلس يتشهد رغم انه ادركه مع الامام ويعيده ثاني، باجماعهم دليل على ان ما ادركه مع الامام هو اول صلاته، وما ادركه بعد ذلك فهو ايه؟ فهو اتمام لها، والله اعلم. هو يا كده يا كده، واخد بالك؟ يعني الامر ما فيش واحد يختار بعضها ويسيب بعضها، ما يقولش لا دي قضاء في كده واتمام في كده. ليه؟ طب ايه التفرقه؟ لا هو يختارها ايه على كيفه ولا ايه يعني؟ لا يعني كان يفعل ذلك، هو يفعل ذلك ليه؟ ما احنا نناقشوا فيها بقى ونجيب الدليل. اذا هو مذهبه كده وراجل عالم مجتهد ووصل الى هذا الامر بالاجتهاد بصلاته صحيحه، فهم لا. وعلى العموم مساله الجهر والاتمام والاصرار على اي حال لا تبطل بها الصلاه، لانها من النوافل. اذا جهر في موضع السر وسر في موضع الجهر صحت صلاته. لكن احنا بنتكلم هنا على ان الراجح من الاقوال وهو قول جمهور العلماء ان هذا اتمام لصلاته، عشان كده بنقول اهو دلوقتي هو كان متبوع مع الامام، بمجرد ما انصرف الامام كان تابع للامام، فكان مسبوق. فلما بقى مسبوق وبقى مصاب يصلي لوحده، بقى اللي ادركهم على الامام دول اول ركعتين، وبقى الثالثه والرابعه، يبقى الثالثه والرابعه معروف انه لا يجهر فيها. يقول: وقال ابن عيينه عن الزهري وحده فقده، وهذه الروايه يعني ايه تكلم فيها بعض العلماء، ولكن في الحقيقه لم يتفرد بها الزهري فقط. وروى الطحاوي عن الليث بن سعد عن ابن الهاد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفيه وما فاتكم فقدوا. وفي رواية رواه ابو داود ايضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة قال فقال فصلوا ما ادركتم واقضوا ما سبقكم. وفي رواية وصلي صلي ما ادركت واقضي ما سبقك. يقول وفيه دليل على ان الذي يدركه المسبوق من صلاة امامه هو اول صلاته وان كان اخر صلاة الامام، لان الاتمام يقع على باقي شيء تقدم اوله، وهو مذهب علي وابي الدرداء، وبه قال سعيد المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء، واليه ذهب الزهري والاوزاعي والشافعي واسحاق، وذهب مجاهد وابن سيرين الى ان الذي ادرك اخر صلاته وما يقضيه بعده اولها، وبه قال سفيان الثوري واحمد واصحاب الراي، مع ان الصحيح او المرجح ان احمد غير ذلك اللي هو القول الاول. واحتجوا بما روي في هذا الحديث وما تكم وفاتكم فقدوا، واكثر الرواة على ما قلنا، ومن روى فقدوا فقد يكون القضاء بمعنى الاداء والاتمام كقوله سبحانه وتعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا، اي اذا اكملت وتمت، وكقوله عز وجل فاذا قضيتم مناسككم، وليس المراد منه قضاء شيء فائت، فكذلك المراد من قوله فقدوا اي ادوه في تمام. وهذا دليل على ان من فاتته الفاتحة والقيام وجب عليه ان يقضي ذلك في تمام ايضا، بمعنى ان الذي يقول ان هذا الحديث دليل على من يقول بانه اذا لم يدرك الفاتحة والقيام فانه قد فاتته الركعة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ادركت فصلي وما فاتك فاقضي، فلا بد ان يقضي. فالذي يسقط عنه هذا الامر الذي هو ركن من الاركان، ركنان من الاركان، ركن القيام وركن قراءة الفاتحة، هو الذي يحتاج الى دليل، ولم يسلم ما ذكروه من دليل من معارضة. وهو ذكر حديث ابي بكر كما هو معلوم، ولكن حديث ابي بكر كان في اجتهاد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، بل في بعض الروايات انه قال ما ادركت فصلي وما فاتك فاقضي، فدل ذلك على انه يلزمه ان يقضي ما فاته، وقد قال له عليه السلام ما فاتك، وهذا كلمه ما فاتك يشمل كل ما فات، وقد فاته القيام وقد فاتته الفاتحه. ده ممكن نقول الحديث ده دليل على انه قال له يقضي، قال له فاقضي ما فاتك فاقضي، فده دليل على ما فات. وابن حزم بيقول من ادراكم ان ابا بكر لم ياتي بالركعه التي فاتته، في الحديث ما فيهوش كده، هو الحديث قال خشيت ان تفوتني الركعه، فالرسول قال له ما ادركت فصلي وما فاتك فاقضي، فاذا الرسول بين له انه عليه الايه القضاء. ونحن نقول بمقتضى حديث ابي بكر هو ان المجتهد الذي كان او المقلد لمجتهد كان يرى انه يدرك الركعه بالركوع، ثم تغير اجتهاده بعد ان علم بالادله القاضيه بوجوب القراءه خلف الامام ووجوب يعني القراءة في كل ركعة والقيام، فتغير اجتهاده فأصبح يرى وجوب يعني عدم الاعتداد بالركعة إلا إذا أدرك الفاتحة، نقول له ما يعني لا يعيد ما صلى قبل ذلك، لا يعيد ما صلى قبل ذلك على إيه؟ على الاجتهاد الذي قبله، لأن مسائل الاجتهادية لا ينقض فيها ما سبق، والله أعلم. باب الكلام بعد الإقامة اي مشروعية ذلك وجوازه. عن انس ان المؤذن كان يقيم فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه حتى نعس بعض القوم ثم صلى به. هذا حديث متفق على صحته. قلت فيه دليل على انه له ان يتكلم بالحاجة بعد الاقامة، ليس على سبيل العادة وانه يقعد يديهم درس وعظ قبل الاقامة كما يفعل كثير من الائمة، يقعد يأمرهم بعدة أوامر كخطبة راتبة، صلوا صلاة مودع واخشعوا في صلاتكم ونحو ذلك مما قد يطول جدا، وأحيانا يكثرون الدعاء دعاء طويل جدا، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك ولا تخزنا بين يديك، والكلام اللي هم إيه تعودوا عليها. هذا إنما قال الكلام بعد الإقامة للحاجة. عرض للرسول صلى الله عليه وسلم رجل، عرض له رجل فحبسه. يقول فيه دليل على انه له ان يتكلم بالحاجة بعد الاقامة. الرجل خرس المصلي؟ اه. حبسه يعني منعه من الدخول في الصلاة. كان رجل عايز يتعلم حاجة ضرورية. وروى موسى بن عقبة عن سالم ابن أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رأهم قليلا جلس ثم صلى وإن رأهم جماعة صلى. حديث ضعيف في سنده مجهول وانقطاع. باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قال الله سبحانه وتعالى فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. سميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. يقال أين قبلتك أي جهتك. عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة. وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد؟ قال أنا أشهد. ونقل الراوي كلامه بالمعنى في رواية البخاري أشهد أنه صلى مع هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع. حديث صحيح أخرجه محمد يقصد البخاري. هذا يدل على قبول خبر الواحد وأن من صلى باجتهاد إلى غير القبلة صحت صلاته ولم يغفر الرعاية إنهم صلوا جزءا من الصلاة إلى بيت المقدس على ما علموه من وجوب استقبال بيت المقدس ولم يعلموا النسخ. وإنما يكلف الإنسان بالحكم الشرعي إذا بلغه أما قبل بلوغه إياه فلا يكلف به. وعمله قبل بلوغه بالدليل الشرعي معذور ووقع صحيحا والله أعلم. عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح هي الصلاة غيرت القبلة غيرت في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وأهل قباء صلوا ركعة أهل المسجد في الحديث الأول حديث البراء صلوا ركعة أو جزء منها على الأقل لو ألغاهم ركوع إلى بيت المقدس وأتموا الصلاة وهم على تلك الحال. أما في أهل قباء بلغهم في تاني يوم لبعد المسافة. قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم هي فاستقبلوها والله أعلم أو فاستقبلوها يقصد الناس وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا حديث متفق على صحته. قلت فيه دليل على أن حكم النسخ لا يلزم المرء قبل بلوغ الخبر إليه لأن أهل قباء كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ لأن آية النسخ نزلت بين الظهر والعصر. كلمة المرء قد أنزل عليه الليلة قرآن يقصد قبل الليلة والله أعلم. وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر ووصل الخبر إلى أهل قباء في صلاة الصبح ثم انحرفوا وبنوا على صلاتهم ولم يريدوا. ويستدل بهذا من يزعم أن الوكيل لا ينعزل عن وكالته بعزل الموكل ما لم يتصل به الخبر وهو قول أصحاب الرأي. يعني دي مسألة عند الجمهور يقول لا دي حاجة تانية واحد وكل حاجة واحد في حاجة وبعدين مشي والراجل تبين ان هو قبل ما يبيع مثلا او قبل ما يزوجه او قبل ما يطلق زوجته كان قال اشهدكم اني قد عزلته عن التوكيل او انه كان والراجل بعد ما تم عزله وهو ما يعرفش نفذ تصرف معين فاصحاب الرأي يقولوا نافذ والباقون الجمهور يقولوا ايه مش نافذ. ودي ما دي, دي, دي ليس في الحديث دلالة. يقول وفيه دليل على أن الرجل إذا اشتبه عليه القبلة واجتهد صلى إلى جهة واجتهد وصلى الى جهة باجتهاده شرط الاجتهاد. طب ما لو كان ناسي، لو دخل كده وما سألش الناس وراح جاي مصلي من غير حاجة، بص كده وراح جاي مصلي في اي اتجاه صلاته ايه؟ بطلة. زي ما ناس تخش كده وراح جاي مصليها معوجة مثلا، صور هو متعود على المسجد بتاعه معوج، راح جاي ايه داخل في مسجد كده وراح جاي معوج وراه. فمثل هذا بعض الناس راح جاي عدله، لا ده انت متعدلوش، ده بتعمل ايه؟ طالما الانحراف واضح وظاهر الى جهة اخرى يبقى يؤمر بالخروج من الايه؟ من الصلاة، مش انه لانه صلى جزء باطل، صلى بطلة. بخلاف لو كان في صحراء في مكان لا يستطيع معرفة القبلة فاجتهد فأخطأ، يبقى لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة أو واحد جه قال له قبلة غير ذلك يغير وهو في الصلاة وصلاته صحيحة. يقول في لا، لو هم مجتهدين ما يلزموش ترك اجتهاده لاجتهاد غيره. يقول وفيه دليل على أن الرجل إذا اشتبه عليه القبلة واجتهد وصلى إلى جهة باجتهاده ثم في الصلاة الثانية أدى اجتهاده إلى جهة أخرى يصلي الصلاة الثانية إلى الجهة الأخرى، حتى لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات لا يجب إعادتها، وهذا هو الصحيح لدلالة حديث أهل قباء عليه. ولو تغير اجتهاده في خلال الصلاة إلى جهة أخرى انحرف إليها وبنى على صلاته. بص لها، هو بيفكر في الصلاة وبص لقى علامة تانية قال ده انا بان عليها غلطان ولا ايه، بص يمين شمال لقى الشمس كده تضل، قال لك يبقى القبلة الناحية التانية، غير اجتهاده في الرجاء وارد. وقيل في قوله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله انها نزلت في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سفر فأصابهم الضباب فحضر في الصلاة فتحروا القبلة، فمنهم من صلى الى المشرق ومنهم من صلى الى المغرب، فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. والحديث ضعيف. قوله عز وجل فثم وجه الله، قيل إن الوجوه كلها لله، فأينما وجه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتعبدها فذلك الوجه له عز وجل، هو أقربها فثم قبلة الله، كأن دي إضافة ملكية، فثم وجه الله مش صفة، وهي بلا شك ليست صفة. فثم وجه الله أي فثم الوجه الذي شرعه الله، فثم الوجه الذي يكون لله، فهمنا؟ القبلة الجهة الوجهة، وده الصحيح أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، ولذلك لا دليل فيها على ما يدعيه أهل الحلول والعياذ بالله. أما إن صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم بان له يقين الخطأ فاختلف أهل العلم في وجوب إعادتها، وإن كان في خلال الصلاة ففي جواز البناء على ما مضى بعد الانحراف، فأظهر قول الشافعي قولي الشافعي أنه يعيد ما صلى ويستأنف ما فيه، وبه قال الأوزاعي. وذهب قوم إلى أن صلاته جائزة طالما صلى باجتهاد حتى لو تأقن الخطأ، وبه قال ابن المسيب والشعبي وقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي واختيار المزني، محتجين بأن أهل قباء لما بلغهم النسخ استداروا وبنوا على صلاتهم وقد تيقنوا الخطأ. وقال مالك إن كان الوقت باقيا يعيد الصلاة، أما إذا بان إنه كان منحرفا يمنة أو يسرة والجهة واحدة فلا إعادة عليه بالاتفاق، اللي هو الانحراف ليه يمين شوية إلى اليسار قليلا إلى اليسار، لكن ده واحد بيقول ده قلنا يعني بيصلي إلى جهة أخرى. وفي الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد في أمر الدين والعمل به إذا كان المخبر ثقة عدلا، قبوله علما وعملا، وإلا هما ما عملوش إلا بناء على أنهما صدقوا هذا الرجل في قوله أنه قد نزل الليلة إيه؟ قرآن، صدقوا بنزول القرآن الليلة. لا، تبين ان القبلة مش كده، فهم مخطئين بلا شك بمنزلة المخطئين. يقول اذا كان المخطئ ثقة عنه، فان كان فاسقا فلا يقبل قوله لقوله سبحانه وتعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الى جهة معنا خلاص ما يلزموش الا لو تغير سبب يقتضي تغيير فرضه. قال باب قبلة من غاب عن مكة. قال الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر وعلي وابن عباس وابن عمر. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق، واختار ابن المبارك التياسر لأهل مر. قال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. قلت أراد المشرق والمغرب مشرق الشتاء ومغرب الصيف، لأن المشارق والمغارب كثيرة كما قال الله سبحانه وتعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فأول المشارق مشرق الصيف وهو مطلع الشمس في أطول يوم من السنة، وذلك قريب من مطلع السماك الرامح نجم يرتفع عنه في الشمال قليلا. وآخر المشارق مشرق الشتاء وهو مطلع الشمس في أقصر يوم من السنة، وهو قريب من مطلع قلب العقرب ينحدر عنه في الجنوب قليلا. وأول المغارب مغرب الصيف وهو مغيب القرص عند موضع غروب السماك الرامح. وآخر المغارب مغرب الشمس وهو مغيب القرص عند مغرب قلب العقرب على نحو ما ذكرت مطلع. فمن جعل من أهل المشرق أول المغارب عن يمينه وآخر المشرق عن يساره كان مستقبلا القبلة، ومن وقف بين أول المشرق وآخر المغارب كان مستقبلا للشام. الحقيقة أن هذه حسابات على قدر معلوماتهم الفلكية، واليوم قد ضبطت الخرائط وأمكن ضبط اتجاه القبلة بالبوصلة، فالواجب اتباع ما نقدر عليه من ذلك، إلا أنه يراعى أن الدرجات البسيطة لا يعتد بها باتفاق. يقول من وقف بين أول المشارق وآخر المغرب كان مستقبلا للشام، وتكون عين الشمس في أطول يوم من السنة على نقرة قفاك إذا استقبلت القبلة، ويقع ظلك إلى القبلة، ويكون عند الزوال قريبا من ناصيتك وعند الغروب على يمينك، وفي أقصى اليوم من السنة تكون عند الطلوع على يسارك وعند الزوال على عينك اليسرى وعند الغروب على حاجبك الأيمن. وإذا استوى الليل والنهار في الربيع والخريف يكون وقت الزوال على مؤخرة عينك اليسرى وعند الغروب خارج عن حاجبك الأيمن، وهذا لأهل المشرق خاصة. وأقوى دليل على القبلة لأهل هذه الناحية القطب الشمالي، وهو نجم صغير في بنات النعش الصغرى بين الفرقدين والجدي، يدور حوله بنات النعش الصغرى والكبرى. فإذا استقبلت القبلة في نواحي الشرق كان القطب خلف أذنك اليمنى، وإذا استدبرت كان على مؤخرة عينك اليسرى. ومن الدلائل أيضا أن النسران إذا حلقا في وسط السماء تكون القبلة بينهما. ينبغي أن يجعل المصلي في تلك الحالة النسر الواقع عن يمينه والنسر الطائر عن يساره، لكلها نجوم. ومنها العيوق وهو كوكب مضيء يطلع قبل الثريا بقليل من جانب الشمال، فيكون وقت طلوعه في نقرة قفا المصلي. وكذا رأس الناقة ويقال له الكف الخضيب، يكون طلوعه قبل العيوق في نقرة قفا المصلي والشعر العبور وهو كوكب مضيء أزهر يكون طلوعه عن يسار المصلي. قلت والتوجه إلى عين الكعبة واجب لمن كان بمكة، أما من غاب عنها فإن كان في بلد أو في قرية اتفق أهلها المسلمون على جهة ليس له أن يجتهد في الجهة فيها، بل عليه أن يتوجه إلى الجهة التي اتفقوا عليها، وله أن يجتهد في الانحراف يمنة أو يسرى. وإن كان في مفازة أو بلاد الشرك فاشتبهت القبلة عليه يجب أن يجتهد، وهو أن يطلب القبلة بنوع من الدلائل ويصلي إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده ولا إعادة عليه. قال الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. حكى المزني عن الشافعي أنه قال في هذه الآية فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه، والله أعلم. قال مجاهد أي قبلة الله. وقيل في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة في حق المسافر إذا التبس عليه الأمر، الظاهر أن ما بين المشرق والمغرب قبلة هم من كان في المدينة ومنحوها من البلاد مع انحراف يمينا أو يسارا بالنسبة إلى ما كان في الشمال الشرقي أو الشمال الغربي من البلاد بالنسبة إلى المدينة. فما كان في الشمال شمال مكة مباشرة كالمدينة فإنه يكون ما بين المشرق والمغرب بالضبط، وأما ما كان في الشمال الشرقي كالعراق وخراسان ومرو الذي ذكر عن عبد الله البرك أنه اختار لهم التياسر، وما كان في الشمال الغربي كمصر فإنه ينحرف أيضا قليلا إلى جهة اليمين. قال والمطلوب الاجتهاد عين القبلة عند الشافعي، قال الثوري وأبو حنيفة جهتها، وهذا هو الصحيح لأن الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة يدل على الجهة لا على العين. وحكي على ابن عباس أنه قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة أهل المشرق والمغرب، وهو قول مالك وهو كما ذكرنا هو الصحيح. قل قول هذا واستغفر الله.